الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وصلي وسلم على من لا نبي بعده سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، توقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول بشرح كتب الأصول الشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ ما يتعلق بعلم الكلام من نهايات وخواتيم كتاب الغاية. وقفنا عند كلامه على الصفات، قال وصفات ذاته، طبعا هذا عطف على كلام سابق. من يعني راجع إلى قوله فليجزم عقده بأن العالم حادث وله محدث، إلى أن قال وصفات ذاته ما دل على فعله من قدرة وعلم وحياة وإرادة أو تنزيهه عن النقص من سمع وبصر وكلام وبقاء. ذكر هنا كم؟ ثمان صفات. قال في الشرح وصفات ذاته وهي ما دل عليها فعله لتوقفه عليه، يعني لتوقف من فعله على الصفة من قدرة، هذا بيان لصفات الذات، من قدرة يعني من هنا بيانية أو تفسيرية، من قدرة وهي أي تعريف القدرة صفة تؤثر في الشيء، طبعا في الشيء الممكن لابد أن يقيد هذا الشيء بالممكن، صفة تؤثر في الشيء عند تعلقها به. القدرة تؤثر في الشيء الممكن عند تعلقها به إيجادا وإعداما، فلها تعلق تنجيزي حادث. قال وعلم، وهو أي العلم صفة أزلية تتعلق بالشيء على وجه الإحاطة به على ما هو عليه، صفة أزلية، صفة العلم صفة أزلية تتعلق بالشيء على وجه الإحاطة به على ما هو عليه، يعني من غير سبق خفاء، يعني لم يكن الشيء خافيا فعلم، لا بل هو به عالم، عالم به قبل أن يوجد وبعد أن يوجد على الوجه الذي وجد عليه. قال وحياة، وهي صفة تقتضي صحة العلم لموصوفها، صفة تقتضي صحة العلم لموصوفها، يعني صفة لا يجوز العلم بدونه، لا يجوز العلم بدون الحياة، تقتضي صحة العلم. يعني هنا صحة العلم يعني جواز، جواز العلم. الصحة هنا بمعنى إيه؟ الجواز لموصوفها للمتصف بالحياة. قال وإرادة، وهي صفة تخصص أحد طرفي الشيء من الفعل والترك. يعني صفة تخصص أحد طرفي الشيء، يوجد أو يعدم، يخلق أو لا يخلق، الممكنات أحد طرفي الشيء. فالله سبحانه وتعالى يريد إيجاد هذا أو إعدام. من الفعل والترك، لأن الفعل والترك هم يعني طرفا الممكن، فالممكن الممكن له طرفان، يوجد وقابل أن يوجد وألا وألا يوجد. أحد صفة تخصص أحد طرفي الشيء من الفعل والترك، اللي هو يعني الطرف الأول الفعل والطرف الثاني بالوقوع. ثم قال أو عطف على إيه؟ على هو بيقول صفات الذات ما دل عليها فعله. بعد ذلك قال أو تنزيهه عن النقص، يعني ما دل عليها فعله أو تنزيهه عن النقص. فأو هنا عاطف على ما دل عليها فعل، أو يعني ما دل عليها فعله أو دل عليها تنزيه الله من النقص. ما دل عليها فعله أو دل عليها تنزيه الله عز وجل من النقص، تنزيهه تعالى عن النقص من سمع وبصر، وهما يعرف السمع والبصر باعتبارهما صفتين لله عز وجل، صفتان أزليتان قائمتان بذاته تعالى. يعني تتعلقان بجميع الموجودات تعلقا قديما بذاته وصفاته، وتنجيزيا بالحوادث بعد وجوده، تدرك بهما الموجودات إدراكا تاما لا على سبيل التخيل والتوهم ولا على طريق تأثير حاسة ولا وصول هواء ولا شعاع. نحن نتكلم عن السمع والبصر، صفتان تتعلقان بجميع الموجودات تعلقا قديما بذاته وصفاته وتنجيزيا بالحوادث بعد وجودها، تدرك بهما الموجودات إدراكا تاما لا على سبيل التخيل والتوهم ولا على طريق تأثير حاسة ولا وصول هواء ولا شعاع. يعني أن سمع الله ليس كسمعنا وبصر الله ليس كبصرنا. قال وهما صفتان أزليتان قائمتان بذاته تعالى زائدتان على العلم، ليستا كسمع الخلق وبصرهم. ثم قال وكلامه، وهو الكلام صفة يعني أزلية قائمة بذاته تعالى، يعبر عنها بالنظم المعروف المسمى بكلام الله، وعبروا عنها بالنظم، والنظم أفضل تعبيرا وأكثر أدبا من اللفظ. أن اللفظ من يعني الشيء الذي يلفظ، التعبير بالنظم أفضل. يعني يسمى بكلام الله تعالى يعني إيه؟ تسمية للدال باسم المدلول، ويسميان بالقرآن أيضا، يعني كما يسميان بكلام الله يسميان بالقرآن. قال وبقاء، بقاء وهو استمرار الوجود، فتعريف البقاء استمرار الوجود. يعني تستطيع أن تأخذ عددا كبيرا من التعاريف باختصار شديد من هذا الكلام، لأنه ما يمر على صفة أو معنى من المعاني إلا ويعرف، حتى عرف العالم هنا يعرف البقاء، يقول استمرار الوجود. وهذه كلها صفات ذات، صفات ذات، منها ما دل عليها فعله، فعل الله دل على وجود هذه الصفة، ومنها ما دل عليها تنزيهه سبحانه عن النقص، هو الذي دل على وجود هذه الصفة. فما دل عليها فعله القدرة والعلم والحياة والإرادة، ما دل عليها تنزيه الله من النقص، هو الذي دل على وجود هذه الصفة، الحياة والعلم والنقص، السمع والبصر والكلام والبقاء. أما صفات الأفعال، كان كلامه في استدل على صفات الإيه؟ صفات الذات. أما صفات الأفعال كالخلق والرزق والإحياء والإماتة فليست أزلية. يعني كل صفة من صفات السابقة كنا نقول هو حينما نقول صفة أقول لكم أزلية، فليست أزلية، خلافا لمتأخر الحنفية. يعني فإن متأخر الحنفية يقولون إنها صفات زائدة عن الصفات المتقدمة، بل هي حادثة. يعني إيه حادثة؟ هل ولد بعد أن لم تكن موجودة؟ لا، انتبهوا لشيء. معنى حادثة هنا يعني متجددة في الذهن، متجددة في الذهن، لأنها اعتبارات لا وجود لها في الخارج، وجودها فين؟ وجودها في الذهن. لكن الله مبسوط الخلق والرزق والإحياء والإماتة قبل أن يرزق وقبل أن يحيي وقبل أن يميت. ولذلك يقول الإمام الطحاوي لا زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بشيء لم يكن قبله من صفته، من صفته. وكما كان بصفاته أزاليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. يعني لم الله سبحانه وتعالى كان موصوفا بالخلق قبل أن يخلق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق وما ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم البارئ قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه يصير، وكل شيء عليه يسير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا كلام الإمام الطحاوي في العصير. فمعنى هنا أن يعني معنى قول من قال إنها حادثة يعني متجددة في الذهن، لأنها اعتبارات لا وجود لها في الخارج، بل وجودها في الذهن. لأنها إضافات، بل هي حادثة لأنها إضافات تعرض للقدرة، يعني أمور نفس الكلام، وهي تعلقها بوجودات المقدورات بأوقات وجوداتها، يعني عند منها أو عند وجودها، عند الوجود، ولا محظورة، يعني لا يوجد ممنوع لا عقلا ولا شرعا في اتصاف الباري تعالى بالأمور الإضافية، الأمور الاعتبارية، ككونه قبل العالم ومعه وبعده. طبعا قبل وبعد ومعه أمور اعتبارية ولا لا؟ أمور اعتبارية، أمور إضافية، يعني لا يوجد ممنوع لا عقلا ولا شرعا أن يوصف الله سبحانه وتعالى بأمور إضافية وأمور اعتبارية. قال هنا وأزلية أسمائه الراجعة إلى صفات الأفعال. يعني هو قال هنا لم يزل بأسمائه وصفات ذاته، مش كده؟ سبق هذا؟ قال لم يزل بأسمائه وصفات ذاته وأزلية أسمائه. الراجعة إلى صفات الأفعال كما مر في جملة الأسماء من حيث رجوعها إلى القدرة، يعني هي راجعة إلى القدرة، يعني التي هي صفة أزلية، للفعل الذي هو صفة اعتبارية، هي راجعة إلى القدرة، القدرة صفة إيه؟ أزلية، بخلاف الفعل الذي هو صفة إيه؟ اعتبارية متجددة فيما يزال، يخلق هذا ويميت هذا. فالخالق مثلا من شأنه الخلق، أي هو الذي بالصفة التي بها يصح الخلق، عند طبعا مجاز من قبيل إطلاق ما بالقوة بالفعل، على ما بالفعل، ما بالقوة على ما بالفعل. هنا محقق قال الناصر الاسم المشتق من حيث الرجوع إلى القدرة مجاز قطعا، إذ إطلاقه حينئذ من إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة، وهي القدرة، كما يقال السيف في الغمد قاطع، يعني السيف في الغمد قاطع، يعني فيه قوة قطع، فيه معنى القطع، هو قاطع بالقوة ولا بالفعل؟ بالقوة، أي هو بالصفة التي بها يحصل القطع عند ملاقاته المحل، عند ملاقاته شيء يقبل القطع. فإذا أريد بالخالق من صدر منه الخلق فليس صدره أزليا، إذا أريد بالخالق من صدر منه الخلق، لكن إذا أريد بالخالق من هو خالق بالقوة فهو خالق قبل أن إيه؟ قبل أن يخلق. قال فليس صدوره أزليا الخلق، يعني وإلا لزم قدم الخلق فقدم العلم، وهذا مقابل قوله من شأنه أن يخلق، شأنه الخلق. ثم قال وما صح في الكتاب والسنة من الصفات، صح في الكتاب والسنة من الصفات، وما في الكتاب صحيح، ما في الكتاب صحيح، لكن ما في كتب السنة منه الصحيح ومنه غير الصحيح، إلا في كتب السنة، ليس كل ما كتب في الكتب كتب السنة صحيحة، لكن ما في الكتاب صحيح، إذا يفسر قوله وما صح يعني ما ثبت. في الكتاب والسنة من الصفات يعني المقصود هنا من الصفات الزائدة على الصفات الثمانية نعتقد وجوبا نعتقد ظاهر معناه نعتقد ظاهر معناه يعني معنى ظاهر معناه انتبه انتبه يعني الظاهر الذي لا إشكال فيه الظاهر الذي لا إشكال فيه الواضح الذي لا إشكال فيه يعني أنا أعتقد ظاهر معناه يعني المعنى الواضح الذي لا إشكال فيه أما ما فيه إشكال ففيه الأقوال الآتية نعتقد ظاهر معناه وننزه الله عند سماع مشكلة ننزهه عما لا يليق كما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ويبقى وجه ربك يد الله فوق أيديه وقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء رواه مسلم. بقي الكلام كلام مستمر قال ثم اختلف أئمتنا أن أول المشكل أنا قال نحن ننزه الله عن سماع عند سماع المشكلة أن ننزهه يعني ننزهه عما لا يليق يعني يضحك ربنا الضحك يكون بسبب تعجب من عدم معرفة السبب أو وجود ما يستغرب قلت فلان فعل كذا فأضحك وأقول فعل فعلا يعني أنا متعب لكن هذا الله نزه عن مثل هذا لأن الله عالم بما كان وما يكون ثم إني ليست المشاعر الوجدانية التي عندي هي عند الله لأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله حتى الوجود ليس كوجوده فالله أفرح وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت إن الله لا يرد حتى تمل فننزه الله سبحانه وتعالى عن صفة الملل أو صفة التردد خلافا لبعض الجهال الذين يقولون سأثبت لكم صفة الملل لله وصفة التردد لله أي الكمال المطلق التردد يكون عند حيرة الله منزه عن مثل هذا الحيرة تقتضي نوع من خفاء الحكمة من خفاء العلم من فهذا فيما نفهم يعني على قدر عقولنا لأن حتى يعني ما طبعا هناك صفات لا يمكن أو يعني أشياء وردت في السنة لا يمكن نسبتها إلى الله على ظاهرها أبدا مرضت فلم تعودني كل أصبت صفة المرض مرضت فلم تعودني استطعمتك فلم تطعمني هذا مستحيل في حق الله حتى ولو أطلق من أجل أنه يقول يعني أنا يعني إنك إذا أطعمته كأنك أطعمت فهو كأنك وليس بالضرورة أن يكون قال وهو يطعم ولا إيه ولا يطعم له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم فلما يكون استطعمتك ليس معنى أنه يأكل لأن الله أراد أن يبين أن سيدنا عيسى ليس إلها وأمه بأنهما كان إيه كان يأكل الطعام. فلما حينما نقرأ استطعمتك فلم تطعمني، لا نقول صفة الطعام لله أو ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن، إن الله لا يمل حتى تمل. معنى بابه مفتوح وقبوله مستمر، ولا يغلق باب التوبة أمام أحد ولا باب المغفرة أمام أحد. هذا معناه. لكن خاطبنا بما نفهم، بما نستطيع أن نعقله من المعاني، واللغة متسعة لمثل هذا. فننزه الله عند سماع مشكله. فمشكله، انتبهوا لي، هناك مشكل الله منزه عنه يقينا، كالقضية المكر ومكر ومكر الله. يخادعون الله وهو خادعهم، من المنافقين خادعون الله وهو خادعهم. يعني أشياء من مثل هذا، فأظن نزع عن هذا، وإنما قيلت على سبيل المشاكلة، على سبيل المشاكلة، مشاكلة في النفس، زي نسوا الله ما نسيه. تقول صفة النسيان، وما كان ربك إيه؟ وما كان ربك نسي. نسوا الله فنسيه، نسوا ذكر الله، نسوا طاعة الله، نسوا الامتثال لله، فلا ترك الله، تركهم الله، لم يسبهم، ليسوا أهلا للحضور ولا للثواب ولا للرحمة. نسوا الله فنسيهم، وما كان ربك نسيا. فلا تقول إثبات صفة النسيان. وهناك الصفات نثبتها لله كما وردت، جاء العلم، السمع، البصر. وهناك صفات تردد العلماء فيها، كقضية الاستواء واليد والوجه والرجل والعين إلى غير ذلك. فالبعض يقول طالما أنها وردت نثبتها، الأربعة أثبتها لنفسه، يد الله فوق أيديه، فله يد لأنه قال يد الله، لكن ليس كمثله إيه؟ كل في نطاق ليس كمثله شيء. بعض العلماء قال أنا لا أفهم من اليد إلا الجوارح، هذا الذي أنا الله علمني لغة، هذه اللغة اليد فيها جارحة والعين فيها جارحة والريش فيها جارحة، فأنا أنزه الله عن مثل هذا، لأن هذا الذي يتنظر إلى الذهن فأنا يعني أنزه الله عنه. وفي اللغة أيضا مجازات، يعبر عن اليد بالقدرة والقوة، يعبر عن الوجه بالذات، يعبر وهكذا بالاستواء بالهيمنة أو العلو، أو العلو المطلق، يعني مش العلو المكان، العلو المطلق. فأنا أصف الله بما تحتمله اللغة. الأولون قالوا لا، هو أثبت يدا أنا أثبت يدا، لكن لا أقول كأيدينا أو كالأيدي التي نعرفها الجوارح، إنما له يد. الآخرون قالوا لا، أنا لا أعرف من اليد إلا هذا، ولذلك أنا لا أثبتها لك. انتبهوا لشيء، المذهبان والرأيان هم عند أهل السنة الاثنين، من أشاعرة وماتريدية وحتى أهل الحديث، ولكن الخلاف فيه، الخلاف في ماذا؟ في أفراد المسائل، في أفراد المسائل. شوفوا الجميع يؤول، حتى أشد الناس تمسكا بالظاهر لا بد انه مضطر للتأويل. لكن الخلاف في ماذا؟ في مواضع التأويل. فمثلا لو قلت لهم ملك فلم تعود لابد يبقى. طيب لو قلت لهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، سيقول لك أي بعلم. طيب أنت رابعهم أي بعلم، هذا تأويل. يقول نعم، لأن الله في فوق سماواته مستوى على عرش، فكيف يكون مع كل اثنين، مع كل ثلاثة، مع كل أربعة، مع كل خمسة؟ فهو موجود، فهو معهم معية علم. لماذا تقولون هذا؟ نقول لأن ختام الآية والله كل شيء عليه، فهي معية علم. يعني أولت قال أنا أولت لأن معي دليل للتأويل. والذي أول الاستواء والذي أول اليد معه دليل للتأويل على مذهبه، معه دليل للتأويل ومعه ما يصرف عن الظاهر في به. لكن في النهاية أقول له الذي نفاه المؤول ليس هو ما يثبته المفوض. مرة أخرى، الذي نفاه المؤول ليس هو ما يثبته المفوض. المؤول نفى يد هي جارحة، يد متعقلة، يعني هو فاهمها، عارفها، متصورها. والمثبت المفوض، المثبت الذي فوض أثبت اليد وفوض علمها إلى الله، لا يثبت اليد التي نفاها المؤول. لا يقول له اليد التي في ذهنك أنا أثبتها، لا. فحتى المثبت الذي يفوض ويثبت يقول له أنا أثبت لله يد. أنت تثبت لله يد التي أنفيها أنا؟ لأن أنا أنفي جارحة. أنا نزهت فنفيت جارحة، وأنت نزهت فأثبت يدا ليس كمثلها إيه؟ أقول ليس كمثلها شيء. ولذلك لما قال الشيخ في الجوهرة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض وروم إيه؟ وروم تنزيه. فكلاهما رام التنزيه. الأول رام التنزيه بقوله ليس كمثله شيء. نقصد يد ليس كمثلها شيء. والثاني قال أنا أنفي يدا معروفة، يد متعقلة متصورة معروفة. فالنفي والإثبات لم يرد على محل واحد، فلا يقال فلان عطل الصفة، ولا الثاني يقال فلان جسامة، لأن الذي أثبت لم يثبت يدا هي جسم، إنما قال ليس كمثله شيء. والذي نزه عن يد هي جسم أو هي جزء من جسم. فالتأويل والتفويض لم يرد على محل واحد، ولذلك القولان تصور أن يصدر من مجتهد واحد أو في مذهب واحد أو في عند طائفة واحدة أو عند فريق واحد من العلماء. لأن كان القولين متناقضين تمام التناقض، ما خيرك وقال أوله أو إيه؟ أوله أو فوض ولم تنسيه. أمر آخر وهو أن معظمكم ليسوا عرب، معظم الموجودين ليسوا عرب، صح ولا لا؟ طيب لو أردت أن تشرح أنت آيات هذه الصفات لأهل بلدك في المسجد، هل ستفسر اليد بأنها أهم؟ ولا ستفسرها بشيء؟ ولذلك من يشرح العقيدة لغير عرب هو مضطر اضطرارا بالتأويل في الترجمة، لأنه لو أثبت الكلام على ظاهره ونقل حرفه وترجم عن طريق جوجل سيجسر لا محال، سيشبه لا محال. فمضطر من يشرح العقيدة لأهل بلده وهم غير عرب وناس عوام وغير عرب ولا يعرفون اللغة العربية ولا يعرفون معاني القرآن حتى ولو حفظوه، لا بد أنه سيفسرها لهم على تأويل. وقد ورد التأويل عن السلف، فجاء عن الإمام أحمد وعن غيره حتى عن بعض الصحابة نسب إلى ابن عباس وأم سلمة في قوله يكشف عن ساق، قال الإمام أحمد عن شدة. وجاء ربك قال أمره، وجاء ربك والملك قال أمره، إذن هذا تأويل. إذن حتى المتمسكون بمذهب السلف، وسيأتي الكلام على مذهب السلف أنه أصحاب القرون الثلاثة الأول هم يؤولون جميعا، ولكن يختلف في المواضع، ففي بعض المواضع الجميع يؤول، وفي بعض المواضع يؤول هذا ويفوض هذا، وفي مواضع أخرى العكس يفوض هذا ويؤول هذا. إذا الكلام في مبدأ التأويل، مبدأ التأويل هل هو مبدأ ممنوع حتى عند السلف؟ لا، ليس ممنوع عند السلف، لأنهم مضطرون للتأويل، لأن لا تستقر عقيدة الاستواء على العرش بالذات إلا أن يؤول ما يكون من نبي وسلاتته إلا هو رابعهم، فيقول بعلمه، فيقول بعلمه هو يثبت الاستواء ويكون مستوى بذاته. استواء ليس كمثله شيء، لا أعرف. في ما في نقطة أنا سأقرأ هذا الآن، يعني احنا واقفين على الاعتقاد في الصفات. مسألة التفويض، بعض العلماء يقول نفوض أو نمر الآيات نؤمن بها كما جاء، إذا صحت السنة الآيات صحيحة، والسنة كثير منها صحيح جدا في أو ما ورد في كتب السنة. فيقول أنا أؤمن بها، أصدق بها، وأمرها كما جاءت من غير كيف ولا معنى. وهذا تأويل السلف في كتب العلماء، في صفات البيهقي عند ابن خزيمة، الذكائي، ابن بطة، كل هؤلاء يقولون، وحتى عند الإمام أحمد بلا كيف ولا معنى. في بعض المعاصرين تبع للإمام الثاني يقولون لا، المعنى معروف، نحن الله يخاطبنا بما لا معنى له، فهناك معنى لليد معروف، ومعنى للرجل معروف، ومعنى للوجه معروف، لكننا نؤول في الكيف ولا نؤول في المعنى. المعنى المعروف الذي في معاجم اللغة هذا هو مقصود الآية والحديث، سيقول لا، لأنه أول كيف، إنه لو قال نعم نقول شبه، نقول شبه، نقول يقول لليد معنى معروف. طيب هل هذا المعنى المعروف هو المقصود؟ سيقول لا. ما الفائدة؟ إذا كنت تقول لليد معنى معروف هو غير المقصود في الآية، لأنك لو قلت هو المقصود إذا أنت لسه مفوضة، أنت لسه مفوضة، أنت تفسر على التشبيه. فإذا نقول لا، نحن نؤول في الكيف ولا نؤول في المعنى. الوارد عن السلف في كتب السلف بلا كيف ولا معنى، يعني معنى معلوم لدينا، لكن هو يقول لك لا، هناك معنى معلوم لدي وأنا أؤول في الكيف. طب المعنى المعلوم لدي تقول به؟ يقول لا، ده ما فائدة. لو قلت به شبهت، انتبه، لأن كثير يقولون حتى الأشاعرة الذين يفوضون هم يقولون، الأشاعرة الذين يفوضون نحن تفوضون غير تفويضهم، لا، لابد أن يكون تفويضك كتفويضهم، وتفويض السلف هو تفويضهم، لأن التفويض الذي ذكره الإمام ابن تيمية وقال نحن نفوض في الكيف ولا نفوض في المعنى، هذا شيء لا معنى له، لأنه سيقول في النهاية إلى أنك لا تعمل بهذا المعنى أيضا. ولو عملت به لشبهت، ولو عملت به لشبهت. ف يعني هذا لابد ان يكون يعني حاضرا لدينا، ان تأويل السلف هو بلا كيف ولا معنى. نصوص كثيره جدا عن السلف بلا كيف ولا معنى. أنا أمر كما جاءت، أنا أقول أمرها كما جاءت مع صحة الإطلاق. ممكن أقول يا رب يا رب من غير نصوص، مد لنا يدك بالعطاء، انظر إلينا بعينك يا رب، الإطلاق إتلانا بعنايتك أو بعينك التي لا تنام. صحة الإطلاق. والمعنى معروف لا يحتاج إلى مزيد. ولذلك البحث عن الأمور المعلومة التي لا إشكال فيها يجعل فيها إشكالا، تعمق الزائد في المعاني التي تقر. يعني كان هذه الأحاديث هذه الآيات ترعاها الصحابة رضي الله عنهم، ولم يبحثوا هذه المباحث الكلامية التي نبحثها نحن الآن، وكان إيمانهم كالجبال الرواس. لكننا نقول أنها مسائل طرحت ولا بد أن نبين الوجه العلمي فيها، فنحن ندرسها إما لنعرف الصواب من أنها مسائل طرحت وأثارت جدلا، فلا بد من حسم الأمر فيها. كما أني وأنا أمر كما جاء لا ألوم على من يؤول، وأقول عمل بما تحتمله الدلالة، والثاني وقف عند حدود ظاهر اللفظ في نطاق ليس كمثله شيء، وكل يروم تنزيه الله سبحانه وتعالى، وهي ليست من أصول العقيدة، فلم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم للناس، ولم يلقنها للصحابة، ولم يوقف الإقرار على فهمها ولا على اختبار، ولا يجوز اختبار الناس فيها. وقديما كان هناك رجل ذكر الدارمي وغيره أن هناك رجل اسمه صبيغ كان من أهل اليمن، وكان يتتبع المتشابهات ويسأل فيها ويتنخل حتى ساقته رجلاه إلى المدينة، فالتقى بعمر فقال له ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ قال له طفل أجل هذا جدا في المعنى من دون. فدخل وأتى بجريدة ونزل على رأسه ضربا وقال طببوه حتى أدمى رأسه، وقال داووه وعالجوه حتى ما يبرأ هاتوه، فعالجوه وداووه لحد ما برأ جابوه، نزل على رأسه مرة أخرى فقال اتركوه حتى يبرح يعني، لا حتى برأ هاتوه، قال لا يا أمير المؤمنين لقد خرج ما برأس، يعني ما برأس خرج، وكنت قاتلي فاقتلني قتلا جميلا، يعني ارفق بي لو اعتمدت اقتلني بالسيف، ان هذا عذاب يعني. فرده الى بلده واوصى ان لا يكلمه احد، يتتبع المتشابه، يشكك الناس في معاني الدين، يشكك الناس في النصوص الشرعيه، يعمل مشاكل، لا مثل هذا في امثال صغير كثير لا يعيشون الا على مشاكل. يعني هو لا يقنع ان تكون العقيده مكتوبه في اربع صفحات يعني او ثلاث صفحات. لا، طب هو يعيش على ماذا اذا كان كيف يثبت نفسه في المسجد؟ كيف يعرفه الناس في الحي والمنطقه؟ كيف يكون شيخا يجري وراء الطلاب ويحمل كتاب تحت طائرته يوهم الناس انه يعلم العقيده وهو لا يعلم العقيده في الحقيقه؟ العقيده سهله جدا، العقيده في سطر واحد، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وتعجل في الاجر ثلث القران. وقال النبي وقال واقر النبي من قال هي صفه الرحمن وانا احب ان اقرا به من غير مشاكل. لكن لا نعيش الا في اجواء مشكلات، وقال فلان ورد فلان على فلان، وانظر كتاب فلان، واسمع شريط فلان، واسمع محاضرة علان واسمع مناظرة مش عارف. هذا أمر يعني عقيدتنا أوضح من هذا. لماذا تعرضون الواضحات مع عرض الخفيات؟ لماذا توهموننا أن العقيدة فيها خفيات؟ كل أهم شيء العقيدة، أهم شيء العقيدة في القلب، لكن في المذاكرة والمدارسة العقيدة سهلة جدا واضحة جدا، آياتها في غاية الوضوح والبيان. لا يمكن أن يعتقد إن قول من يقول إن فلان الفلاني عالم في الأصول وعالم في الفقه وعالم في الحديث وعالم في شروح الحديث، لكن لا تأخذ منه الاعتقاد. كيف تأخذ منه الخفي وتدع الجلي؟ إذا خفي عليه الجلي أو استدركت عليه الجلي، إذا لا ثقة بعلمه أصلا. المرضى، مرضى النفوس، مرضى العقول، الذين يقولون مخالفات مثلا ابن حجر في العقيدة، مخالفات فلان في العقيدة، مخالفات النووي في العقيدة، حتى إن بعض هؤلاء الجهال أحرق فتح الباري في المدينة المنورة، جمع فتح الباري وأحرقوه. وبعضهم يقول إلى الآن ينبغي أن يحرق كتاب المنهاج النووي اللي هو منهاج اللي هو شخص مسلم، لأن فيه تأويلا. ثم يقول لك مخالفات فلان، وهم اخترعوا إن أئمة الإسلام الكبار الأظهر إذا أردت أن تكتب عنه أو تبحث في كتاب له أو تكتب بحثاً عنه يقول لي عقيدة، لأن الإسلام عدد من العقائد عقيدة، فيقول إنه كان على منهج السلفي مش عارف إيه، والثاني كان على كان أشعرياً مذهبي جلداً في مش عارف إيه، أشعري جلد مش عارف إيه، أي كلام، وهو الذي يحتدي الجلد صحيح. يعني ايضا سمعت حتى بعض اساتذه كان يحقق كتاب لاحد العلماء، علماء الاصول، وقال هو عالم في الاصول، يؤخذ منه الاصول ولا تؤخذ منه العقائد. من هذا الذي تؤخذ منه الاصول؟ وهو علم في غايه الدقه وفي غايه يعني يحتاج الى عمق والى دقه، وفيه عسر في فهمه، وهو وصل الى العلم ويؤخذ منه هذا العلم، ثم لا تؤخذ منه العقائد الواضحه البينه. يعني خفيت عليه الواضحات وحل جميع المشكلات، ما ليس معقولا. اذا هذا ليس ايمان. يعني اذا كان لا تؤخذ منه العقيده ويؤخذ منه الفقه الدقيق واصول الفقه والكلام في دقائق التفسير، اذا هذا ليس عالما. إذا خفيت عليه الواضحات والجليات والخطعيات لهذا الخفاء، فأنت تشككني حتى في علمه الآخر. فكلامك أن نأخذ منه هذا وأنا نأخذ هذا، هذا تناقض. يعني أنا إذا رفضت عقيدته فأنا أرفض كل ما يتكلم فيه بعد هذا، لأن ما بعد هذا أخفى وأدق وأعمق، فهذا تناقض. لكن لا نعيش ولا نكون مسلمين ورعاة عقيدة إلا إذا اتهمنا جمهور المسلمين أو ثلاثة أرباع المسلمين بالزيغ وبالضلال وبال وأقل شيء إنك يعني أقول لك يعني النووي وابن حجر والسبكي وابن السبكي والقرافي والعز بن عبد السلام وما إلى ذلك، كلهم يعني أئمة كبار في المقاصد وفي الأصول وفي الفقه، لكن يعني بالنسبة للعقائد يعتبرون بالجهل. جهل؟ ماذا أثبت لهم حينئذ؟ يعني إذا كان الشيء الواضح الجهل الذي يفهمه عوام المسلمين، لأن العقيدة هذه جاءت بصورة واضحة بينة لا لف فيها، حتى انظرهم يقولون العلماء يقولون يعني لا يجوز التقليد في العقائد. يعني لوضوحها، لوضوحها، لأنها واضحة. فإذا يعني هذا يعني أنا لا أدري بأي علم أو عقل قيل إن هؤلاء العلماء هم علماء كبار عظام يعني بلغوا الغاية في الدقة في علوم الحديث وفي علوم التفسير وفي علوم الفقه وفي علوم الأصول الفقهي، لكن العقائد لا تؤخذ منه. العقائد سهلة هينة بينة واضحة، معظمها قطعي، هذا مستحيل، هذا لا يمكن، لا يمكن أن يقبل مثل هذا القول. هذا الذي يقول هذا القول لا يؤخذ منه لا علم ولا دين، وليس هو على أخلاق أصلا، يعني هو لم يتخلق بأخلاق العلم قبل هذا. أنا لا أقول هذا لأنني يعني أرفع لواء التأويل، وأول كل ما جاءني من النصوص أنا أقول لكم أنا أمر كما جاء، لكن أقول عند الذين يؤولون علم وعندهم فهم وعندهم عمق استطاعوا به أن ينفذوا إلى غايات النصوص وإلى مقاصد الشارع من النصوص، وحينما قالوا مذهب السلف أسلم، لأننا فوضى أثبت ما أثبته الله وأمره، وهذا ما أنا عليه، أنا على هذا. لكن الذي يؤول عنده علم غزير وعنده تنزيه لله سبحانه وتعالى، وأنا وهو مضطران إلى التأويل في بعض النصوص، وأنتم مضطرون إلى تأويل العقائد، إلى تأويل الصفات أو آيات الصفات الخبرية وحديث الصفات الخبرية لأقوامكم وأنتم تبلغونهم الدين. لكن أنت تقول له الله يضحك، ثم تضحك أمامه وتقول يا هكذا، وأنا أقول لي إن الله يضحك، يضحك ربنا من رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، أنت ماذا تقول بقى يضحك؟ تقول لقومك الذي من أوزبكستان، الذي من أفغانستان، الذي من أندونيسيا، الذي هو من هذه البلاد، من أمريكا، من فرنسا، من ماذا سيكون يضحك؟ يعني ماذا سيترجم يضحك؟ لله أفرح، كيف سيترجمه؟ فلا بد أنه يعني الجميع قد اضطر إلى التأويل، وإلا كنا حكم في عرض العقائد إن الترجمة النصية، إن الترجمة الحرفية لا تفي بالغرض هنا. وعموما الله ذات الله غير معلومة لنا في الدنيا على حقيقته، إنما هي الله يخبرنا عن نفسه وعن صفاته وعن أسمائه وعن أفعاله بما نستطيع منه، لأن عقولنا أحيانا تعجز عن فهم حقيقة المخلوق. الجنة فيها ما لا عين إيه؟ ولا أذن ولا إيه؟ ولا خطر على قلب بشر. ولذلك حينما يصف لنا الجنة يقول لنا مثل الجنة، لأن لا توجد لغة تعبر لك عما في الجنة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى والذين هاجروا في الله والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليكوننهم مدخلا ارتضوا. فيش عبارة، لا توجد عبارة، لا توجد عبارة في لغتنا نحن في كلامنا تعبر عن الذي ينتظرهم. قال ليكوننهم مدخلا يرضون حيطين، بل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس، لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا شيء هو العبارة وهذا مخلوق، فكيف بالخالق؟ إذا كان خلقه تعجز العبارة عن وصفه أحيانا فكيف به سبحانه؟ فهو ينزل لنا لغة نفهمها، يعبر لنا بما نفهم، بما نستطيع أن نفهم. نحن أقسام في الفهم، بعضنا يقنع بالظاهر ويقف عنده ولا يستطيع أن يجاوزه، ماشي. وبعضنا أعطاه الله علما يقول لا أنا لا أفهم هذا الظاهر على ظاهري، لا أستطيع أن أفهم هذا الظاهر على ظاهري إلا بشيء من التأويل، ومعي لغة واسعة، ومعي لغة واسعة سواء أقررنا بالمجاز أو لم نقل به. يعني قضية إنكار المجاز، لا أريد أن أتوسع، لكن قضية إنكار المجاز، بعض الناس أنكروا المجاز تماما، قالوا لا يوجد مجاز لا في القرآن ولا في اللغة، فرارا من ماذا؟ فرارا من التأويل، من تأويل الصفات. طيب، كثير من الذين يقولون بالتأويل ينكرون المجاز. أبو إسحاق الإسفرايلي ينكر المجاز ويؤول. طيب، وكثير ممن يثبتون المجاز في القرآن ويقولون القرآن مليء بالمجاز ومنكر المجاز المكابر كالإمام الشوكاني قبله ابن قدامة، يقولون بالمجاز في القرآن ولا يؤولون. فلا لا تلازم بين التأويل وبين القول بالمجاز، حتى ننكر المجاز هربا من التأويل. لا تلازم، بعض العلماء يثبتون المجاز ولا يؤولون، وبعض العلماء يؤولون وينكرون المجاز. واضح. أنا لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، الكتاب نفسه مختصر، بس أنا يعني جمعت ما حضرني وفهمته في هذا الأمر. فلا المؤول معقد ولا المفوض مشبه أو مجسد، كلا. الله، يعني أنا لا ألزم الناس بلوازم لم يلتزموها، ولا ألزم الناس بأشياء وعقائد وأطعم في دينهم وعقيدتهم بأشياء هي لوازم لأقوالهم، قد تكون لوازم بعيدة. والعلماء قالوا لازم المذهب ليس بمذهب، ولازم القول ليس بقول للقائل إلا أن يكون اللزوم مبينا أو يصرح هذا أو يصرح القائل بهذا اللزوم، يصرح به أو يكون اللزوم مبينا لا يحتاج إلى تصريح. فالأمة تحيا هذه المسائل بين الحين والآخر لإيجاد تفرقة في الأمة، والواقع أنه لا ينبغي التفرقة، لأن عوامل الوحدة عندنا متوافرة. النبي واحد، طبعا نحن نؤمن بجميع الأنبياء السابقين، لكن يعني نبينا الذي الشريعة هذه جاءتنا عن محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا واحد، وكتابنا واحد، وقبلتنا واحد، ولغتنا هي لغة الإسلام، يعني لغة القرآن واحدة هي اللغة العربية. فما الذي يدعونا إلى الخير؟ ما كان ما أراد الله أن نفهمه على وجه واحد أتانا بنص قطعي الثبوت والدلالة، وما كان فيه مجال لتفاوت الأفهام أتانا بنص يحتمل، وإلا فالله قادر أن يكون كل المعاني على وفق واحد زائد واحد يساوي اثنين، وهو على كل شيء قدير. لكن حينما يكون هناك مجال لتفاوت الأفهام أتى بنص يحتمل، وحينما لا يكون هناك مجال لتفاوت الأفهام أتى بنص قطعي يلزم الجميع ويلتزمه الجميع ويلزم كل واحد غيره بفهم. يعني طيب، أنا قدمت الكلام ما بقى عن الصفات بهذا الكلام، يعني أرى أننا نقرأ بس الخلاف في التفويض. ثم اختلف أئمتنا أن أولوا، يعني بالنظر والاجتهاد، بصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله يوافق العقل والنقل، أن أولوا المشكل أنه مشكل. لا تظنوا أن الله يأتينا بعقيدة بأصل من أصول العقيدة مشكل، بلفظ مشكل، انسوا هذا. انسوا هذا، لا تظنوا ان الله يأمرنا ان نعتقد شيئا ثم يأتينا يدلنا عليه بنصوص مشكلة، فإذا وجدت النصوص المشكلة وجد الإشكال فاعلموا أن هذا ليس من أصول الاعتقاد، قد يكون تابعا، قد يكون ملحقا، قد يكون فرعا من الفروع، قد يكون في التفاصيل وليس في الأصول. أنا أقول المشكل، أقول مشكل، هل تلزم الأمة جميعا بقول واحد في نص المشكل؟ أم نفوض معناه المراد إليه تعالى منزهين له عن ظاهره، عن ظاهره الذي نفهمه مع اتفاقهم، اتفاق الأئمة على أن دهننا بتفصيله لا يقدر، دهننا بتفصيله لا يقدر بتفصيل ما جاء من النصوص الصحيحة، لا يمنع في اعتقادنا المراد منه، المراد من المشكل يعني مجملا، يعني ممكن نعتقده مجملا، نؤمن به كما جاء، نمر منزهين لله عن مشابهته للحوادث. الثاني وأول بدليل، وأول بدليل انقدح في نفسه وقد صرف عن الظاهر لأمر قام في عقله أو نفسه أنه إذا لم يؤول وقع في تشبيه، نقول له لا أول ولا تقع في التشبيه، والمفوض نقول له أنت على سلامة. ويعبر بعضنا بعضا فيه لأنه ليس من محكمات العقيدة بل من ملحقات العقيدة، من التفاصيل، من الفروع، من التوابع. وأؤكد هذا مرة أخرى، فلا تصف لي التابع على أنه أصلي، ولا تصف لي المشكل على أنه محكم، أنت تغير المعاني، أنت تبدل، حينما تقول لي هو قول واحد فقط أنت بذلك تبدل المعاني، تجعل المشكلة محكمة، تجعل التفصيلي كأنه أصل. لا، هناك أصل وهناك ملحقات، هناك محكمات وهناك متشابهات، وفي المتشابهات معروف الأمر، لكن واحد يقول كيف يخبرنا الله عن صفاته بألفاظ متشابهة؟ والله أصل الصفة قائم، أصل الصفة موجود، نحن نؤمن به، ننزه الله، وأن نقول الله سبحانه وتعالى متصف بكل كمال، هذا في الجملة، ثم نأتي على التفاصيل، فأعتقد أنا وأنت تفصيلا بعض الصفات، ونقف عند البعض الآخر. تتعلمون إن ابن حزم يقول للجمهور، بالجمهور بما فيهم أهل الحديث أو أشاعرة أو مسلمين، للجميع يقول لهم أنتم تسمون اليد الصفة، من قال لكم أن اليد الصفة؟ من قال لكم هذا؟ أنتم تزيدون في العقائد، أنتم تتكلمون على الله بغير علم، من الذي قال لك أن الوجه صفة؟ من الذي قال لك أن الرجل صفة؟ من قال لكم هذا؟ أنتم تفترون عن الله، لم يوجد صفة لله إلا صورة الإخلاص، هذا الذي ورد في السنة. قال اسألوه لما يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة أو في آخر كل قراءة، فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، وأقره النبي على ذلك، هذا الذي يسمى صفة، أما ما عدا هذا لا يسمى صفة. هذا يقوله من؟ يقول ابن حزم. طبعا أنا بغض النظر عن ترجيح كلام ابن حزم، أنا يعني لا أرجح كلام ابن حزم، لكن أقول لكم أنه أحيانا يلزم الجميع ويقول لهم من خلق من هذه التي تختلفون فيها اسمها صفات؟ أنتم تسمون الله بغير ما سمى به نفسه، تصفون الله بغير ما وصف به نفسه. صفة الله هي سورة الإخلاص. هذا شيء. يعني إذا هذا الكلام كأننا نحن نصنع دوائر اعتقادية، ونقول كل واحد يقول دائرته هي دائرة هي أهل السنة، والثاني يقول دائرة التي أهل السنة، والثالث يقول دائرتي هي أهل السنة، ثم ندخل من دخل في هذه الدائرة إلى أهل السنة والباقي لا. هذه دوائر نحن الذين صنعناها. إحنا لأن هذا المجموع الذي يقول به الأشاعرة أو المجموع الذي يقول به الماتريدية على بعض، على بعض المجموع الذي يقول به إحنا على بعض، ليس فريق من هؤلاء يعني تستطيع أن تقول معه الحق 100% والثاني معه الباطل 100%، بل كل فريق، هذا كلام العلماء جميعا، كل فريق عنده صواب وعنده بعض خطأ قليل، كل فريق لم يحفظ واحد الصواب من أوله إلى آخره، والآخر هذا الخطأ والخلل من أوله إلى آخره، ولا لا يكون عالما، لا يكون عالما. يعني يوجد فريق هو خطأ من واحد إلى الآخر، والثاني صواب من الأول إلى الآخر، لا يوجد هذا، إنما يوجد عند بعضهم هنات، والهنات يعني في أخطاء في العقيدة عند بعض العلماء، أنا لا أقول أخطاء، أنا أقول هنات في التفاصيل، في التفاصيل وليس في أصل الاعتقاد الذي كتبه ابن أبي زيد القيرواني في المغرب أو في الأندلس. في نفس الفترة كان هنا الطحاوي، في نفس الفترة كان في بغداد أبو الحسن الأشعري، في نفس الفترة كان في ما وراء النهر أبو الحسن الماتريدي، كل هؤلاء. وحينما تقرأوا كلامهم في الاعتقاد كأنهم جلسوا سويا وكتبوا معه. لماذا؟ لأن قلت لكم عوامل التوحد واحدة، يعني القرآن كله يأخذ من القرآن ويأخذ من السنة. أحيانا في بعض الزوايا يكون له فهم، بعض الزوايا التي لم تحسمها النصوص حسما قاطعا يكون له فهم، فيخالفه الآخر في نقطة من النقاط، أو الثالث يخالفه في نقطة من النقاط، وكلها بالتفاصيل لا في الأصل، ليس في الأركان، إنما هو اختلاف في التفاصيل. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الناس العقائد، اقرأوا كتب السنة في باب الإيمان أو كتاب التوحيد وكتاب الإيمان، وانظروا كيف كان النبي يعلم الناس السنة، يعلم الناس العقائد، انظروا وضع الناس إلى العقائد كما دعا رسول الله. من سلك طريقا غير هذا نقول له أنت تبتدئ في التعليم وتحاول أن تلزم الناس بفهمك أنا، فحينما يقول فريق أنت الآن معطل، أنا معطل للنص، أنا لا لست معطلا للنص، أنا أثبت كل ما صح وأقرأه وأقوله على المنبر وفي دروس العلم وفي المجالس العامة والخاصة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مؤمن أؤمن به كما جاء على مراد الله، أصدق به على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما حينما أعطل أن أعطل فهمك أنت للنص لهذا النص، لكن النص يلزمني ويلزمك. بعد ذلك قد يكون النص محددا لنا فهما واحدا جميعا، لا يجوز لواحد منا أن يخالفه، وقد يدع النص فرجة للاجتهاد. فلا تلومني على فهمي إذا كنت أنا من أهل النظر والعلم، ولا ألومك على فهمك إذا كنت من أهل النظر والعلم. لا تقول لي أنت تعطل السنة، لا، أنا أعطل فهمك أنت للسنة. لا تجعل من نفسك أنت حجة، الحجة في القرآن والسنة، لكن فهمي وفهمك يلزمني، فهمي يلزمني وفهمك يلزمك. فحينما تخالفني أقول لك أنت تخالف الله وتخالف رسول الله، هذا ليس من أخلاق العلم، لأنني كأنني أجعلك لا تصطدم معي مع فهمي أنا، كأني أجعلك تصطدم مع النبي عليه الصلاة والسلام، تصطدم مع ربك. وفي الحقيقة أنت لا تصطدم مع ربك ولا مع رسولك، أنت تصطدم مع فلان، مع فهم فلان. فلا نجعل من أنفسنا آلهة، ولا نجعل من أنفسنا حجة تنفع الأمة، لأن مقتضى هذا أنني أصنع من فهمي حجة، وأقول لك من لم يدخل الدائرة التي أرسمها أنا فهو خارج أهل السنة والجماعة. طب هذه دائرة لم يرسمها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رسمتها أنا. لماذا؟ لأنه تقول أنت تستدل بالآيات وغيري يستدل بالآيات، لكن أنا أضع لك آيات وأحاديث مطعمة بفهمي، مطعمة بفهمي أنا، ثم ألزمك بالدخول هنا. إن لم تدخل هنا فلست من أهل السنة، هذا حرام، هذا تزين، هذا كأن كل واحد يعطي من نفسه ما لم يعطيه الله له ولا رسول الله له، إنما يعطي نفسه مكانا ويعطي نفسه عصمة ويعطي نفسه حجة على الأمة. ويقول نعم الآية، تقول الآية تقول، لكن ما تفسيرها؟ النبي يقول، ما معناه؟ أنا أعارضك في المعنى، أنا أعارضك في تفسيره، فلا تجعلني معارضا لله ومعارضا لرسول الله. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في الأمة، اتقوا الله في إخوانكم المسلمين، لهم عليكم حق أن تظنوا به بالخير، وبالذات علماء الأمة، وبالذات سلف الأمة من لدن الصحابة رضوان الله عليهم حتى إلى يومنا هذا. فنتق الله في أنفسنا، نتق الله في أمتنا، نتق الله في قلوبنا، نتق الله في عقولنا وفهمنا، نتق الله في العلم الذي أعطانا الله إياه. لا نجزئ الأمة، لا نفتت الأمة، لا نحزب الأمة، لا نحدث صراعات لا وقت لها ولا مجال لها أيضا، لا في الواقع ولا في درس العلم. هذا هو ما وعده. أنا سأقرأ الكلمتين الباقيين وإن شاء الله نخلص. قال: والتفويض مذهب السلف. المقصود بالسلف هنا القرون الثلاثة الأول، والمقصود أيضا غالبهم، وليس كل فرد فيهم، بل ولا كل عالم عالم في الجملة. قال: وهو أسلم. لماذا أسلم؟ لأن التأويل عرضة، تأويل اجتهاد، تأويل فيه اجتهاد، وهو عرضة للقرآن. والتأويل مذهب الخلف وهو أعلم. معنى أعلم هنا، طبعا اعترضوا على هذه الكلمة وقالوا كيف يكون أعلم وهذا أسلم وهذا تناقض، ولا ليس تناقضا، أعلم يعني أحوج إلى مزيد علم، أو قال أي أحوج إلى مزيد علم، يعني عند من يريد التأويل، عند من يريد التأويل يحتاج إلى مزيد، إلى مزيد علم. إذا هو يقول لك انتبه لمعنى مهم جدا، ويقول لك الناس في العلم والفهم مقامات، درجات، منهم من وقف علمه عند حدود الظاهر فلا تكلفه ما لا يطيق، لا تكون له اول لانه اذا اول سيخطئ، وبعضهم نفذ الى الى الى الى المراد ولو في نظره هو ولو على اصوله، فلا تمنعه من الاجتهاد وهو من اهل الاجتهاد. ومن هنا يبقى الفهمان صالحان، يبقى الفهمان صالحان، وهو ايضا كما اقول من ملحقات العقيده، في فروع العقيده، في توابع العقيده، في التفاصيل وليس في الاصول. اي احوج الى مزيد علم عند من يريد التاويل كما قلت. وكثيرا ما يقال بدل اعلم احكم، اي اكثر احكاما اي اتقانا. قال: والاول اول. نعم، لكن لا يتهم احد احد، ولا يلوم احد احد، ولا يبدل احد احد، ولا يضلل احد احد، ولا يفسق احد احد احد. اشتغلوا بما هو مطلوب منكم، لان الاشتغال بغير المقصود اعراض عن المقصود. ضياع الفرق، واعمركم هنا في الغربه، وبعدين ترجعوا بشويه خلافات وشويه احن وتغيير قلوب. لا، اتقوا الله في قلوبكم وفيما آتاكم الله من علم، اتقوا الله في أوقاتكم، اتقوا الله في الأمة. قال: فيؤول في الآيات الاستواء بالاستيلاء، والوجه بالذات، والذي بالقدرة، والحديث من باب التمثيل المذكور في علم البيان، نحو أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. يعني حينما أنا جالس معك أتكلم في مسألة، وتقول أنا أريد أن أشتري مثلا لابتوب أو أشتري كتاب كذا ثم بعد أن تقول سأنظر أقول لك أراك تقدم رجلا وتؤخر إيه؟ تجلس لا تقدم ولا تؤخر لا يعني أراك مترددا فشوف الرجل عبر عنها بإيه؟ يعني بإرادة الإقدام على شيء يقال للمتردد في أمر تشبيها له بمن يفعل ذلك حس بإقدامه وإحجامه فالمراد منه من الحديث والظرف فيه خبر كالجار الظرف يعني خبر الجار مفعله خبر كالجار والمجرور أي إن قلوب العباد يفتهم كلمة حديث إيه؟ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن أن قلوب العباد كلها بالنسبة إلى قدرته تعالى يسير يصرفه كيف يشاء كما يقلب الواحد من عباده أن يسير بين أصبعين من أصابع هذا الله أعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه